حديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يديه قبل ركبتي أو ركبتي قبل يديه كله محلولة، لا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث الوارد في وضع اليدين قبل الركبتين في أحد الأربع علل. حديث الوارد في وضع اليدين في حديث إسناد الشريك، وأيضا هو معلول وضع اليدين ركبتي قبل اليدين في معلول أيضا في إسناد الشريك سيد الحفظ، هو معلول أيضا بالإرسال. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري معلقة أنه يضع يديه قبل ركبتي، وهو ابن شيبة عن عمر نفسه أنه يضع ركبتي قبل يدي، والمسألة اجتهادية، والإنسان مخير يفعل ما هو الأرفق به.